من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وإن تثبت أقدامكم. ينادي الله عباده المؤمنين يحضهم ويحرضهم على نصرة دينهم ونصرة كتاب ربهم ونصرة نبيهم. إنهم فعلوا نصرهم الله في دنياهم على عدوهم وعدو دينهم وعدو نبيهم وكتاب ربهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم على الإسلام يثبتكم على الهداية والصلاح والتقى. تكونون كمن رسخت قدمه لا يخاف زعزعة ولا ميلا ولا ردة ولا انحرافا. وعن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال: من بلغ ذا سلطان حاجة من لم يستطع تبليغها ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. وهذا من ذا من كان عونا للمسكين لا يستطيع الاتصال بذي سلطان يرفع إليه شكواه ومطالبه. من كان لسانه عنده وأعان هذا المؤمن المسكين ثبت الله قدمه وهو على الصراط فلا يزل ولا يقع. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تلك صفة المؤمنين وهذه حال الكافرين. قم شرف هذاك من هناك نحن نصير وضع عمل كده هذا اللي قبل النوازيل على رجل جرله ما قال والذين كفروا فتحسن لهم فهلاكا لهم ودمارا لهم وخيبة لهم. هذا دعاء من الله عليهم. فالذين يكفرون بالله لهم الخيبة ولهم الدمار ولهم التعاسة والشقاوة وأضل أعمالهم أبطلها ولم يقبلها وضرب بها وجوههم. ذلك بأنهم كرهوا الله أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما أتعسهم الله ولما أشقاهم ولما أبعدهم عن رحمته؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله كرهوا كتاب الله والعمل بما جاء فيه كرهوا الرسالة والرسول وطاعتها وطاعته كرهوا الإيمان والصلاح والتقوى. فكان الجزاء أن أحبط الله أعمالهم أن أضلها وأضاعها وجعلها هباء منثورا. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يقول تعالى عن هؤلاء أليست لهم أقدام يسيرون فيها على الأرض يتجولون فيها ويسيحون فيرون مآثرا وعاقبة ومتخلفات الأمم والشعوب قبلهم ممن كفروا بالله وخرجوا عن دين الله كيف دمر الله عليهم يقال دمره ودمر عليه والتدمير الهلاك والاستئصال